بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المبحث الثالث في النبوات والمذاهب الممكنة فيها ثلاثة. المباحث التي رتبها، نعم، هذا الثالث في النبوات، نعم، والذي قبله التحسين والتقليل في رعاية الأصلح، في رعاية الأصلح، نعم. والأول، والأول في التحسين والتقبيح العقلي. يعني نوه في الأول أنه فيه ثلاث مباحث، يعني قدم لها، قال: وها هنا ثلاث مباحث. نعم، قال هنا: ثم ها هنا يناسب ذكر النبوات وفوائدها، وفيه أبحاث ينبني بعضها على بعض، ثم ساقها. الأول، أحسنت، تفضل. نعم. الثالث، ولذلك في آخر المبحث الثاني يحصل عليك، قال: وهذا البحث من فروع التحسين والتقبيح اللي هو رعاية الأصلح، تمام، فلذلك أتينا به عقيبه، وله مدخل في النبوات فلذلك قدمناه عليها. أحسنت. نعم. ثم قال: البحث الثالث في النبوات، نعم، والمذاهب الممكنة فيها ثلاثة: أحدها أن إرسال الرسل واجب على الله تعالى، وهو لازم لقول المعتزلة بوجوب رعاية الأصلح، لأن بعثة الرسل أصلح للعباد ليرشدوهم إلى الخيرات ويصدوهم عن المنكرات. الثاني مذهب المنكرين للنبوات، وهم فريقان: أحدهما مانع لجوازها، وهم طوائف. مانع لجوازها، نعم، وهم طوائف. الأولى القائلون بأن المقصود من بعثة الرسل هو التكليف، لكن هو التكليف، لكن التكليف باطل بناء على عدم لحوق المضار والمنافع بالله تعالى. الثانية القائلون بجواز التكليف، لكن قالوا: العقل كاف في معرفته، فما كان حسنا عقلا أتيناه، وما كان قبيحا أبيناه، وما أشكل علينا أمره فلم نعرف حسنه وقبحه، فإن كان ضروريا أتينا منه ما يدفع الضرورة وتركنا الباقي. صلى الله عليه وسلم. الثالثة، الحمد لله، نعم، القائلون: نرى الشرائع مشتملة على ما لا فائدة فيه كالصلاة والصوم والحج، فإنه الفائدة عندهم منافع الدنيا، نعم، نعم، نعم، فإنه لا نفع فيها للخالق، لا نفع فيها للخالق، نعم، كل الأوامر ليس فيها نفع للخالق، وهي ضرر على المخلوق، وذلك عبث، والعبث على الله محال، فالشرائع محال. وقول هذه الطائفة والأولى متحد، وقول هذه الطائفة والأولى متحد، متحدة، نعم، نعم. الأولى التي تقول قائلون بأن المقصود من بعثة الرسل هو التكليف، لكن التكليف باطل، نعم. الرابعة، جماعة من الصوفية يقولون: الاشتغال بغير الله حجاب عن معرفة الله، والأنبياء يدعون الخلق إلى الطاعات والتكاليف فيشغلونهم عن الله بغيره، والله تعالى لا يحب الاشتغال بغيره، فوجب أن يكون دعوى الأنبياء ليست حقا ولا صدقا. هذا القول أشبه ما يقول لجماعة ابن عربي، نعم، الملاحدة، نعم، نعم. ولذلك ذكر المحقق كلام للمؤلف في كتابه الإرشادات الإلهية يقول قال المؤلف: وهذا من هؤلاء إما جهل ظاهر وفساد عقل أصابهم من غلبة الرياضة عليهم، أو زندقة خفية وإلحاد غلب عليهم من نظر فاسد. وأيسر ما يجابون به أن كبرى قياسهم ممنوعة الكلية، وهو كاف في فساد قياسهم، فإن الرسل وسيلة إلى معرفة الله والوصول إليه لا حجاب عنه. وهو: وهل يقبل ذو عقل أن يقال نائب السلطان في بلاده حجاب عنه فلا حاجة إليه؟ إذ الأنبياء يسوسون العباد في أمر المعاش والمعاد كنواب الملك في بلاده. وهب أن هذا المتصوف وشرذمة قليلة من أصحابه أمكنهم الوصول إلى الله بلا واسطة لقوة رياضتهم واستعدادهم وقابليتهم، هذا مستحيل وبعيد. فالسواد الأعظم الذين لا يمكنهم ما أمكن هؤلاء يتركون على انقطاعهم وجهلهم من غير موصل ولا معرف، هذا جهل عظيم من هؤلاء. هذا جواب جدلي على فرض، يعني سلمنا ما قالوا جدلا. نعم. أنهم يصلون إلى الله بدون الرسل زعموا. نعم. الفريق الثاني مجوز النبوات لكنه يمنع وقوعها، وهم قسمان: الأول مانع لوقوعها على العموم، وهم طوائف الأولى القائلون بأن الذي يمكن أن يجعل دليلا على كون الشخص رسولا إنما هو المعجزات، لكن لا دلالة فيها على رسالته البتة، فلا جرم بطل القول بالبعثة. لا جرم بطل القول بالبعثة. نعم. الثانية الذين يقولون: نحن لم نشاهد شيئا من معجزات الأنبياء ولا طريق لنا إلى العلم بحصولها على وفق دعواهم إلا إخبار الناس عن ذلك، لكن ذلك الإخبار لا يفيد اليقين وإنما يفيد الظن، لكن الظن غير معتبر في هذا الباب. وهذا قول من ينكر حصول العلم بخبر التواتر. الثالثة القائلون بأن خرق العادات لو أمكن لأمكن الاستدلال به على صدق مدعي الرسالة، لكن لا فلا. يقول الثالثة القائلون بأن خرق العادات لو أمكن لأمكن الاستدلال به على صدق مدعي الرسالة، لكن لا فلا. أنا ما فهمت الكلمة الأخيرة، خلا ولا فلا؟ فلا. نعم. آمنت بالله ورسوله. نعم. أحسن عليك. مو معنى أحسن عليك بأن هنا قال قائلون بأن خرق العادات لو أمكن، فهو يقول بأن خرق العادات لا يمكن، إذن لا يمكن الاستدلال به على صدق مدعي الرسالة. يعني هذا مفاد فلا. نعم. لكن لا فلا. يعني فلا يمكن الاستدلال. فلا يمكن الاستدلال به. نعم. القسم الثاني المانع لوقوعها على الخصوص، وهم المانعون لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم اليهود والنصارى لعنهم الله، وسيأتي الكلام في ذلك. المذهب الثالث القائلون بجواز النبوات وإمكانها لا بوجوبها ولا منعها، وبصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحق المسلمون، توسطا بين المذهبين وأخذا بالحق بين الباطلين، والله تعالى أعلم. الحمد لله. الحمد لله. إرسال الرسل هو مقتضى الحكمة، حكمة الرب، فإنه تعالى يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل؟ فإرسال الرسل هو مقتضى حكمة الرب سبحانه وتعالى، مقتضى حكمته ورحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو موجب حكمة الرب ورحمته بعباده. فالمكذبون للرسل سواء قالوا بوجوبها أو جوازها أو يعني انتحلوا أي نحلة، كلهم خارجون عن الصراط المستقيم، مستحقون للعذاب الأليم. انتهى المبحث. انتهى، أحسن الله إليك. ويشرع في شرحي، نعم أقول وسيشرع في شرحي بيت جديد. أقرأ شيئا من بعض. أحسن الله إليك. قوله: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. اللهم صل. وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة. نعم. قال الحاشر والخاتم اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم الخاتم هذا واضح، لكن الأول الحاشر. الحاشر، نعم. إيه لا. اسمان من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، أي يقدمهم وهم خلفه، والخاتم آخر النبيين، قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتمة كل أمر آخره. وله أسماء غيرها نذكرها، منها محمد وأحمد وهما في القرآن، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب، والمقفي. هذه كلها أخبر بها الرسول، يقول: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. فهذه معلومة بخبره عليه الصلاة والسلام في تعليق عليها. نعم، يقول: ثبتت خمسة من هذه الأسماء في الحديث المتفق عليه ثم ساقه. نعم، أحسن الله إليك. قال: والعاقب والمقفي، ومعناهما آخر الأنبياء، لأن العاقب الذي يأتي عقيب الشيء، والمقفي من قفيت الشيء إذا اتبعته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، أحسن الله. وهو صلى الله عليه وسلم جاء عقيب الأنبياء، عقيب النبيين وتابعهم في الزمن، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملاحم أي الحروب، والضحوك، وهي صفته في التوراة، لأنه كان طيب النفس فكها. فكها، نعم، بس أنه فتح عندي الكاف أنا المحقق. كان فكها، نعم، أحسن الله إليك. لأنه كان طيب النفس فكها. والقثم، وهو إما من القثم وهو الإعطاء، يقال قثم له من العطاء يقثم إذا أعطاه. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. وإما من القثم وهو الجمع، يقال للرجل ثم بعد ذلك بياض، أحسن عليك. إيه أحسن. يقول ما بين المعقوفتين بياض وطمس في الأصل بمقدار صفحتين. أفا. هنا. والذي يبدو أن موضع الطمس كان لتكميل ذكر بعض أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولشرح الشطر الثاني من البيت حوى كل خير في عموم الرسالة. يعني هذا ما جاء ما راح مع البياض. نعم. كان يصير في عموم الرسالة لعلها إشارة إلى عموم رسالة النبي لجميع الناس. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم ينتهي الكلام بهذا البياض. بعد هذا البياض قال المديني في كتاب البراهين الشافية، قال وقد بين حكماء العلماء بطريق السبر والتقسيم أنه لا يتصور أفضل ولا أحسن من وضع هذه الشريعة، أفضل ولا أحسن من وضع هذه الشريعة، ولا أجمل من خلالها، ولا أحسن من محاسنها. قلت ومن أراد معرفة ذلك ويمكن من الوقوف على أوضاع بقية الشرائع فلينظر فيها ليتبين ذلك، ليتبين فضل هذه الشريعة. نعم. على شرائع الأنبياء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال أحسن الحديث، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة للمؤمنين. نعم. قلت ومن أراد معرفة ذلك ويمكن من الوقوف على أوضاع بقية الشرائع ويمكن أو يمكن أحسن عليك فمن أراد معرفة ذلك ويمكن من الوقوف على أوضاع بقية الشرائع فلينظر فيها ليتبين ذلك. كان وأمكنه، فمن أراد معرفة ذلك وأمكنه الوقوف وأمكنه الوقوف على بقية الشرائع فلينظر فيها ويوازن ويقال. نعم. نعم. فالشيء لا يكثر مداحه إلا إذا قيس إلى الضد. فالشيء لا يظهر. فالشيء لا يكثر مداحه إلا إذا قيس إلى الضد. والضد يظهر حسنه الضد. نعم. وبضدها تتبين الأشياء. نعم. نعم. أحسن عليك. قال المحقق لم أقف على البيت باللفظ الذي ذكره المؤلف، ويقرب منه ما يرد كثيرا في الكتب وهو فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. ولا يتبين فضل الفاضل إلا مع المفضول. أما المتكلمون في أصول الفقه فسلكوا في ضبط ذلك طريقا آخر والغاية واحدة، فقالوا المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحة دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما. فالضروري حفظ النفس بالقصاص، والمال بالضمان، والنسب بالحد، والدين بالزجر عن الردة وقتال أهل الحرب، والعقل بتحريب المسكر. والذي في محل الحاجة كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء، والذي لا في محل الضرورة ولا الحاجة كالآداب والتحسينات الحاثة على مكارم الأخلاق. ثم هذا القسم قد لا يعارض قاعدة معتبرة كتحريم القاذورات، وقد يعارض كشرعية الكتابة، فإنها معارضة للملك الثابت ولكن رجحت لرجحان مصلحتها. والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب أخلاقها واستعدادها للقدوم على خلاقها، والإقناع ما يظن مناسبا أول وهلة وليس كذلك مع التأمل، كمناسبة النجاسة لتحريم بيعها لمناسبتها الإذلال. لمناسبتها إيش؟ الإذلال. الإذلال؟ نعم. ومناسبة البيع الإعزاز، وهما متناقضان. يعني البيع يدل على النفاسة، الشيء الذي يباع ويرغب فيه وتدفع فيه الأثمان، هذا الشعار يعني عز الشيء، والنجاسة خبيثة رديئة. أعيد المثال. يقول: كمناسبة النجاسة لتحريم بيعها لمناسبتها الإذلال، ومناسبة البيع الإعزاز، وهما متناقضان. لكن إذا حقق الأمر فمعنى النجاسة ما لا تجوز الصلاة معه ولا مناسبة بينه وبين تحريم البيع. وها هنا يليق ذكر إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا ينازع فيها إلا كافر لا خلاق له، ولكن نجري على عادة من تكلم فيها مع الاختصار. أحسن الله. اللهم صل وسلم على عجيب عقلية الطوفي رحمه الله في مسلك السبر والتقسيم، يعني يعنى كثيرا بالتفريعات والتقسيمات. هو ذكي ومتمكن في علم الكلام والفلسفة. نعم. نعم. صحيح.